والحصوة اللي قصدي وال لا ما لا الكيس البسيط الكيس ده الكيس ده بقى موجود استنى بقى بس اكبر بقى بقى 3 سنتي ليفت. انا عايز اشوف الكيس هنا بس مقاسه قد ايه، 2.5 في 2.5 هنا بيقول ايه 3 ميد بول، يعني مش قادر يحدد بس عايزين حد يقيس لنا كده زي ده. ما هو ده بقى ده مركز برد ده. اه لا ما هو الكيس موجود مش انما هو الكبد اللي اتحسن. الكبدة، اه الكبدة مقاسه اتغير. انت بطلت عليه دواء ايه؟ بطلت عليه ادوية ايه قبل ال قبل اما انا بص قعدت فترة على كروستور كريستور وبعد وايه؟ كده بعد كده قبل ما انا حتى اروح على الفيديوهات قبل ما تشوفني اه بطلت الكريستور؟ كنت مبطله انما بعد كده ما كملتش يعني هو اول حاجة ادالك كريستور عشان اداني كروستور وليفربول بس ليفربول ده ما خدتوش قلت انا اخد 2 ليه بقى وانا قاطع نفسي كل شويه كريستور بس تمام ومشيت على شهر من سنة كام بقى؟ لا هو بص يا باشا انت بتتكلم في ده 2020 ده قبليه في حاجات تانية انت جيت ده عينة 16 وعلى 15 كويس. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ احنا النهارده معانا مستر حاتم فاروق من ناس البيج فانز، يعني الراجل بقاله 3 شهور ماشي على النظام وجاي يفرحني بسونار سونار سونار الكبد كان دهني، بس الكلام ده من فتره ده بقاله سنين ده 2020 شهر 10 2018 انت من 2018 وعندك الكبد الدهني ده 2018 الكبد الدهني والسكر والضغط و والاي اف واي اف اي اف هو كان عنده رفرفه اذينيه خلاص. بص في واحدة كاتبة ايه بتقول لك فيتامين دي بيوجع لك الكلية، ده كفتة ده كلام كفتة بقى. ما اعرفش يعني ايه بيوجع لك الكلية دي، يعني ايه؟ كليتك توجعك؟ كلمة ملهاش سنسيشن عشان توجعك الكلية، ما فيش حاجة اسمها بيوجع لك كليتي. خلاص عشان بس ما نقولش كلام ملوش لازمة. هو حاتم بي اما جه هو قال كلمتين. خلاص قال كلمتين، قال أنا ماشي على النظام ده عشان كان بقاله سنين عنده مشاكل في عندي ضغط وسكر والقولون الارتجاع دول النكسيوم ده كان على طول حتى بتاع الجبل الانفيه لما يعمل لي يبص لي كده يقول لي يا اخي خد حاجه الارتجاع كان بيخليني بص هو حاتم بيتكلم زي حالاتي كده تمام فتظبط تكلمه معاه هو احسن يعني تمام عشان خاطر ايه احكي يا عم الكلمتين انت قلتهم وراي جاي اصلا خافف وماشي على الروشته بتاعتي وحاجه عظمه يعني بس هو جاي يورينا بس السونار الحلو ده انا هوريه لكم بص السونار الاولاني وحاطط له صورته بص ده السونار الاولاني الكبد 17 سم متضخم اهو تمام حلو حلو الراجل ما شافنيش والله اول يوم ليا النهارده مع حاتم ادي الكبد هنا اهو نورمال افريج سايز خلاص الراجل لسه ما شافنيش لسه هنتقابل لسه هنتكلم انا وهو الباشا اهو بدر حاتم بيه كده مساء الخير والله يا الصوت كويس انا اولا يعني تابعت الدكتور بالصدفه من 3 اشهر على احدى الفيديوهات يعني ومشيت على الكلام بتاعه بعد معاناه مع مشيت يا عم الواحد رشحك قال لك اتفرج على صديقي طبعا هو اللي قال لي اتفرج لما بقول له القولون تعبني جدا قال لي يعني لا امشي معاك خد الفيديو ده بص على الدكتور ده قلت له ده يعني كده كده الحاجات دي اللي هو بيقول عليها ممنوعات دي ما بحبهاش يعني البيض ده انا مش من انصار البيض اللبن انا ما كل دكاتره مصر بتوع الجهاز الهضمي زبادي صبح وزبادي قبل ما تنام ولا الاقي نفسي متنيل والقولون متنيله والله فانت حضرتك انا امنت بيك سبحان الله ان انت لا قلت لنا خد كركمين ولا اشوانجا ولا خد كركديه مع بلاص ولا عسل بتنجاني انت قلت لنا ده نظام اكل عندك في بيتكم واكل مش موجود في بيتكم امنع ده وخد ده فانا الحمد لله بفضل الله انا جاي والله اشكرك انت اوعى تفتكر ان انا جاي اتعالج انا فوري انا الان يا باشا انا عالج بقى بعد كده انا هعمل عياده وعالج شفت والله الراجل ده يا جماعه اول ما جه قال لي انا عديت على الاسامي مصر كلها مصر كلها مصر كلها مصر كلها فانا قريب دكاتره فانا جاي بشكرك الاول ان انت طبعا يعني الضغط الحمد لله والسكر 10 المجهود انا كنت اصحى الصبح كاره الدنيا ومش عاوز اروح لشغل ولا اقابل حد ولا حد يتصل بقول له مش جاي لك فالحمد لله الاول كنت بقول لك باخد العربيه والله العظيم لو رايح هنا عند دار الدفاع الجوي هنا زي دار الدفاع هو تنزل تمشي بتاخد 3 خطوات 4 خطوات اخد العربيه واركنها وما ما هي اتركنت على كده. انما الحمد لله دلوقتي انا ممكن ارجع بيتنا لغايه دلوقتي 15 كيلو ارجع مش المجهود ما بقاش ياثر معايا لا والله صح. وصدري ده يا ابوي على ان انا امشي وصدري ده كنت بحس من الارتجاع اعتقد مش من القلب كنت احس ان صدري ده يعني كني عاوز اروح لدكتور قلب تاني بعد بتاع القلب بتاع الاضطرابات الاضطرابات القلب اروح بقى لواحد يشوف لي قسطره ولا يشوف لي انا واحد ضرب بقى في اللي في الشرايين ايوه اتاريه هو والله من الارتجاع ده لما الارتجاع دوت من بطلت الحاجات دي واختفى حسيت ان انا ممتاز واقدر اتحرك وانا بشكرك والله يعني ايه اللي انت عملته لخبطت في الفتره اللي فاتت بتاع حبايب بص انا كنت موجود بشتري حاجات من احدى محلات يعني بتاعه العطاره هو صديق ليا يعني راجل سوري حبيبنا يعني فايه قدامه انا طول عمري من ايام ما كنت طالب في المدرسه ابتدائي احب الدوق ما احبوش عصير احب فهو عنده مش بودره مش باودر ده هو قطع كبيره فعمال اكل اكل الراجل بص لي وانا عمال اكل عديت بقى بعديها بتاع اسبوعين بعد 3 أيام أو 4 أيام بعديها قولك متبهدل ورجعت تاني من نقطه الصفر لغايه لما ابتدى اصوم سؤال بقى هو الدوق في الصوره اللي انت اكلته فيها دي خشن ناشف ناشف شبه الخشب كده خشب حتت كبيره بما انا بقول لك انا باكله حتت كبيره مش باودر مش باودر بسفه ده حتت بعض هو الخشب ده مش هيتخدم هو ده وبعدين طمعت بقى ايه واتفست ما صاحبي بقى وباكل قدام الشوال لا بسم الله لا وعزم عليك بالغالي ما عزمش انا من نفسي انا بشير اوعى صاحبي ما شاء الله تعبك بقى قعدت والله يعني قلت ايه ده حتى بص ما هو الزبده اللي انا باكله هو الاكل اللي انا باكله اللي مشيني 3 أشهر او شغال نص زي الفل صح ما مشيت ايه اللي حصل يا جدعان ابتديت بقى والله يعني قلت خلي بالكم يا جماعه حاتم قال كلمه من شويه هو حاتم بيطلع له حته تصبغات في وشه اختفت لحد ما كانت ليه دي كمان دي لقيتها سودا بعديها قوي الاول انا قلت ايه خلاص بقى يا باشا احنا كده يا باشا ايه انت عملت اللي عليك وتشكر وايه واجي لك زياره والله العظيم لقيت بقى ابتدت تسود تاني اللي هي دي كده هي هتفوق والحمد لله ابتديت ارجع احسن من الاول الحمد يعني لله. الحمد لله سلامتك يا مبطل الادويه اللي انت بتقولها الا اللي انت الكوليسترول والحاجات لا بيموت يا بيه وتأكيد حسيت الفك بعد ما بطلت الحمد لله وانا حسيت ان انا مش محتاج لحاجه بتخليني يعني التزم بيها الله يحفظك وانا بشكرك واتمنى لك ان ربنا يزيدك علم ويزيدك تواضع وتستاهل اللي انت فيه واللي في خير يستاهل وانت تستاهل اللي انت فيه مش انا ما اعرفك ولا انا جيت لك على اساس اظبط فيما هو قادم بقى حسيت بالنتائج ان هي ايجابيه قلت اجي ايه للدكتور ايه يعني من باب ان انا على على على قد معلوماتك السابقه ومعلوماتك الحاليه تقيم بالدنيا بتاعتك بالنظام ده ايه؟ لا فرق كبير فرق ان انت محتاج له دكتور كل شويه تروح له بتاع قولون وجزا وبتاع دلوقتي انت محتاج ليه؟ انا مش انا محتاج ان انا امشي تتبسط بقى لا والله يعني محتاج ارجع تاني ادور على جيم بقى طيب. بعد كنت في فيه ايه؟ جيم ايه يا عم والعمليه راحت بقى خلاص ده بص ده كان من الانتفاخ كنت اعمل كده والله من الانتفاخ كنت بحس فدلوقتي الحمد لله يعني تمام والبنطلون ضيقته قد ايه؟ انا ضيقته بتاع البنطلونات كلها اللي هي الجبردين والقماش 8 سم 8 سم كلها عند الترزع من الساعه قشطه كل حاجه عصير قصب ده كنت محروم منه كمريت سكر 20 سنه بقى باكل بشرب برضه مش كتير بس بشرب كل فتره انت بطلت كام دواء سكر؟ بدرت الاثنين الامارينو والجلبسمنت زي ما انت قلت يا باشا انا قلت ايه تجربة ما انا بقالي سنين انت بقالك كام سنة كنت بتاخد دواء سكر؟ 22 سنة انت سنك كام دلوقتي يا صاحبي؟ 50 سنة دخلت بسم الله ما شاء الله يعني انت من سن حاجة و20 بتاخد دواء سكر؟ من شوف بقى من 28 سنة ممكن وخدت دواء ضغط في النص الضغط اماريلو وكونكور كور واماريلو وايريستر ايريستابيكس وسيلكون زوك 100 سيلكون زوك ده تلفيت اللفه كلها وحاجات كتيره مش وقفت اللي احنا بتجيلي وقفت والله وقفت الضغط بص يا باشا ساعات بيبقى يعني انا وصلت يعني انا سالت وصلت لك يا مين وصلت لي لان انا اقتنعت بيك من اول ما ابتديت اتابع كله وابتديت اتابع على الريلز بتاعك والاخوه اللي يقولوا بص على بينزلوا فيديوهات وبتاع تابعتها وبقيت كويس الحمد لله ومتابعها لازم تبقى فاهم. هو الانتقاد ما بيتوجه لي حاسس ان انا حاسس. ما بص اقول لك الشكر ده ده ده لازم هو يحس بيه الانسان، انما الانتقاد ده هو مش هو ما جربش. هو انا ايه اللي خلاني اؤمن بيك؟ ان انا جربت. ما كان القولون كان متبهدل صح، الحركه بطيئه صح، كسول ده بتدي دلوقتي الحركه كويسه 10 على 10. فانا بشكرك وربنا يوفقك ويزيدك. بخيرك يا حاتم بيه. الله يحفظك. شكرا. بخيرك يا حاتم بيه. اتمنى لك التوفيق دايما. شاكرين يا باشا، شاكرين شاكرين. احنا بنشكر بنشكر بنشكر حاتم بيه محمد. كتر خيرك يا حاتم بيه. على فكره هو من البيك فانز، يعني هو موجود معانا على طول خلاص، والراجل جاي عن قناع. هو جبنا سبحان الله ربنا خلاه ياكل الدوم عشان يجي لي بقى النار بقى. لخبط لخبط في ايه؟ لا ده الراجل ماشي على كل حاجه بما يرضي الله كما يقول الكتاب. بصراحه يعني هو انا طلعت مع حاتم عشان هو مثال يحتذى بيه. هو قال كلمه من شويه صح، هو يعرف يفتح عياده النهارده ويتكلم الكلام ده ويعالج بيه كمان. سبحان الله. هو اصلها نظريه، نظريه ما فيهاش غموض. انت كاتبها للعالم كله نظريه ما فيهاش غموض. صح، واضحه كل ده. وما تقولش ده لا بتبيع لي دواء ولا بتبيع لي منتج ولا بتعمل لي علاج طبيعي ولا بتعمل لي حجامه ولا بتضرب لي ضربتين على دماغي وتعمل لي حرامات. يعني انت بتقول خد ده وما تقولش ده. الله يكرمك يعني. اصل هي سهله، اصل الحياه سهله مش صعبه. انا بشكر حاتم تاني اكتر واحد لخص الموضوع بتاعنا كله في كلمتين. الراجل من الزيتون، فالناس بتوع الزيتون كلهم رجوله يعني، فمش محتاجين اكتر من كده النهارده. انا النهارده خلاص دماغي اتظبطت كده على اخر حاجه. يلا صباح الورد، اشوفكم النهارده عشان النهارده ان شاء الله. يلا سلام.